قلتم تنبيه لا يلزم ترتيبها كما ذكر فيما عدا الاول والثاني وغايته الاعانه على حفظها. تنبيه اخر وقت الكار كل صلاه بعدها الى خروج وقتها ومن اعتادها فنسيها او شغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعد. ذكر المصنف وفقه الله بعد عد اشكال الصلوات المكتوبه تنبيهين، الاول منهما انه لا يلزم ترتيب هذه الاشكال كما ذكر سوى الاول والثاني، فالاول والثاني قام الدليل على تقديمهما وانهما صدر الاشكال التي تكون بعد الصلاه المكتوبه، اما ما بعدهما فلم يقم الدليل على تقديم وتاخير شيء منه، فاذا شاء قدم التسبيحات والتكبيرات والتحميدات على التهليلات، واذا شاء جعل التهليلات اولا ثم ختم بالتسبيحات، واذا شاء قدم ايه الكرسي عليهن ثم جاء ببقيه الذكر كله، فهو مخير في ذلك. وجعله على هذه الصفه في هذه الرساله او غيرها المراد منه الاعانه على حفظها، فان الاعانه على حفظ الاذكار مطلوبه شرعا، فان النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم لما ارشد عليا الى سؤال الهدايه والسداد قال له واذكر بالهدايه هدايه الطريق وبالسداد سداد السهل، فاشار له بما يذكره ما امره به من الدعاء. ومن هذا الجنس ما يعمل اليه المصنفون بالاذكار بترتيبها على صيغه تعين على الحفظ، فما ذكره بعض المتاخرين من قول ذلك بدعه هو البدعه، لانه لا قائل به من الائمه المعتبرين، والذين يصنعونه يقصدون به الاعانه على ضبط تلك الاذكار وحفظها، وله اصل ثابت في الشرع وهو حديث علي الذي ذكرت لك، وفي معناه عده احاديث، لكن الجهل بمقاصد الشريعه وأصولها الكلية والوقوف مع الظواهر هو الذي يجر إلى مثل هذه المقالات الكاسدة، حتى يؤتي بعضهم بأن مثل رسالة الشيخ بن باز رحمه الله في أذكار الصلاة مما لا ينبغي نشرها، لأنها أوهمت الناس أنه لا بد من اعتياد هذا الذكر بهذه الصورة، وهو رحمه الله لم يقصد ذلك ولا قاله، وإنما أراد الإعانة على حفظ ترتيب هذا ثم هذا ثم هذا، وهذا أمر سائغ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.